شاء رب العالمين. ولكن هيا بنا يفيض المكان ويتعطر بعطر القرآن الكريم، لأن الأرواح ستسبح في سماء القرآن الكريم. نعيش مع ولي القراء للقرآن الكريم وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، والذي ستشاهدونه على شاشات التلفزيون في فجر هذه الليلة إن شاء رب العالمين، غدا إن شاء رب العالمين، فضيلة القرشي محمود محمد الخش. وأعلم حضراتكم أنني استمعت في هذه الليلة إلى مولانا الشيخ أنور الشحاب محمد أنور في شاشات إذاعة، في شاشات القنوات الفضائية، وأيضا القناة الأولى والقنوات الفضائية كان في قرآن الفجر. ولكن هيا بنا نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. وفضيلة القرشي محمود محمد الخش، ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، فليتفضل. من الشيطان بسم الله الرحمن

لتكبروا من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون. سبحان من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بهذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم من سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الدعوة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش في هذه الآيات التي تليت على أسماع حضرات